أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أنتقل بعد ذلك إلى موضوعنا، وقد وصلنا في التفسير إلى سورة سبح اسم ربك الأعلى، سورة الأعلى، وهي سورة مكية. وتبدأ الصورة بخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له فيه ربنا تبارك وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى. والتسبيح هو التمجيد والتعظيم والتنزيه، يعني مدخل الإنسان لهذا الدين هو أن يعظم الله سبحانه وتعالى فوق جميع صفات خلقه وفوق كل وصف لا يليق بجلاله. يعني مدخل الإنسان لقبول الإسلام أن يدرك أن هذا الكون الشاسع الاتساع الدقيق البناء المحكم الحركة المنضبط في كل أمر من أموره لا يمكن أن يكون قد وجد محض صدفة، ولا يمكن أن يكون قد أوجد ذاته بذاته، بل لابد له من موجد عظيم. هذا الموجد العظيم له من صفات الكمال والجمال والجلال والعلم والحكمة والقدرة ما مكنه من إبداع هذا الخلق. وهذا الخالق العظيم يعني له علينا الخضوع بالعبادة وبالحمد والشكر والتسبيح، يعني التعظيم والتمجيد وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. والقرآن مليء بآيات التسبيح، والسبب في ذلك أن مدخلاً من مداخل الشيطان إلى الإنسان هو محاولة القياس على الله بمعايير البشر. يعني من أعظم مآسي البشرية في زماننا وعبر تاريخها الطويل هو أن بعض الغافلين يحاولون القياس على طلاقة القدرة الإلهية بمعايير البشر. والأصل هو تنزيه الله تعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. فالله تعالى الذي خلق كل من المكان والزمان والمادة والطاقة ليحكم بها خلقه هو منزه عن كل ذلك. الله لا يحده المكان، لا يحده الزمان، لا تشكله المادة، لا تصنعه الطاقة، الله فوق كل ذلك. ومن هنا كان الأمر بتسبيح الله، يعني لابد من تنزيه الله سبحانه وتعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله، وأن نقبل ما وصف الله تعالى به ذاته العلية دون تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه. يعني الله شكله ايه؟ لا ادري. نطمع ان نرى وجهه الكريم في الجنة ان شاء الله رب العالمين. ولذلك نقول ان التسبيح معناه التنزيه، التعظيم، التبجيل، الاحترام الذي يفوق كل وصف. فتنزيه الله تعالى يعني تنزيهه عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله، وهو مدخل الإنسان إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فيقول ربنا تبارك وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى. يعني على الأمر طبعا لرسول الله، وأمر لكل مؤمن برسالته، يعني كل أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم هو أمر لكل مؤمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ولذلك الأمر بالتسبيح من أجل العبادات. وربنا تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فذكر الله تعالى من أجل العبادات، والتسبيح صورة من صور ذكر الله سبحانه وتعالى. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله نصف الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأني ما بين السماوات والأرض. فمن أجل العبادات تسبيح الله سبحانه وتعالى، ومعنى التسبيح تنزيه الله تعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. وعندما نزلت هذه الآية الكريمة سبح اسم ربك الأعلى، قال الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين أصحابه من حوله اجعلوها في سجودكم، يعني تحية الله في السجود سبحان الله سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. ولما نزلت قبلها فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، وإذا كنت راكع أقول سبحان ربي العظيم وأنا ساجد أقول سبحان ربي الأعلى. طيب بعد هذا الأمر الإلهي بتسبيح الله سبحانه وتعالى يقول ربنا تبارك وتعالى في وصف هذا الخالق العظيم الذي خلق فسوى، يعني تأكيد على أن كل ما عدا الله هو مخلوق، السماوات الأرض الشمس القمر النجوم الكواكب البروج الإنسان الحيوان النبات الصخور الجمادات السوائل الغازات كل ما هو في الوجود عدا الله سبحانه وتعالى هو من خلق الله سبحانه وتعالى. لذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكرر دائما قوله الشريف كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، يعني كان الله ولم يكن شيء غيره سبحانه وتعالى، لأن الله فوق المكان وفوق الزمان فوق المادة فوق الطاقة، فربي كان وحده هو سيد هذا الوجود ثم خلق السماوات والأرض، كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. فيقول الذي خلق فسوى، يعني كل ما يراه الإنسان من ذاته وممن حوله ومما حوله هو من خلق الله سبحانه وتعالى. وخلق الله يتسم بالكمال المطلق، يعني لا ترى في خلق الله عوجا، لا ترى في خلق الله عيبا، لا ترى في خلق الله نقصا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الذي خلق فسوى، يعني الذي خلق كل شيء وأتقن هذا الخلق إتقانا لا يتسم إلا بالكمال، فخلق الله كمال مطلق. والذي قدر فهدى، يعني قدر كل أمر من أمور هذا الوجود تقديرا محكما دقيقا حتى تنتظم مكونات هذا الكون في كيان واحد تستقيم معه هذه الحياة. ويكفي أن نشير لحضراتكم، يعني علماء الفلك يقولون لنا أن في لحظة الانفجار العظيم كانت درجة الحرارة آلاف الملايين من الدرجات المطلقة، ولو انخفضت هذه الدرجة يعني بواحد في المليون مما قدر الله لها ما كان هذا الوجود، ما تم عملية خلق السماوات والأرض. يعني نرى كل ما في السماء الدنيا على الأقل لنا، يعني كل ما في السماء الدنيا النجوم الكواكب المجرات الأقمار المذنبات الشهب النيازك كل ما في هذا الوجود محسوب بدقة فائقة، الكتل السرعات المدارات العلاقات المسافات كل هذا محسوب بدقة فائقة. فقال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. ويضرب لنا ربنا تبارك وتعالى نموذجا على دقة الخلق فيقول والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. كثير من الناس بيستهين بعملية الإنبات، يعني كود رب العالمين يعني خلق تربة الأرض بصفات معينة وأخرج لنا ماء الأرض من داخلها وجعل الماء سائل عجيب متفرد في كل صفاته، ومن على الأرض بألف وربعمائة مليون كيلومتر مكعب من الماء الذي أخرجه من وسط نيران الأرض من وسط يعني الطفوح البركانية التي تزيد درجات حرارتها عن ألف درجة مئوية، وبعدين لم يبقي هذا الماء على سطح الأرض، يسخر أشعة الشمس تبخر جزء من هذا الماء سنويا يتحول البخار، يرتفع البخار إلى السماء يرسل الرياح تحمل هذا البخار تكون السحب، وكما قلنا في اللقاء السابق أن هذه السحب بذاتها لا تمطر، لابد أن يرسل ربنا تبارك وتعالى رياح أخرى محملة بنوى التكثف محملة بهباءات الغبار التي تلقح هذه السحب حتى سموها نوى التكثف، حتى يبدأ بخار الماء بالتكثف عليها فينزل لنا ربنا تبارك وتعالى هذا الماء مباركا طاهرا نقيا يصلح للحياة. وقلنا لو أن الماء بقي راكدا على سطح الأرض لأسن وفسد، لا يستطيع أن تفيد به لا نبات ولا حيوان ولا إنسان. فربنا تبارك وتعالى بيضرب مثل على طلاقة قدرته، قال والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. والله يا إخوة وأخوات، عملية الإنبات وحدها من أعظم العمليات التي تشهد للخالق سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة، ببديع الصنعة، بإحكام الخلق. طيب الله ينزل الماء، هذا الماء يذيب من عناصر ومركبة الأرض ما يقدر على إذابته، ثم يودع في كل بذرة، كل بذرة نبات يودع فيها شفرة وراثية. كم هائل من المعلومات في حيز لا يكاد أن يرى بالعين المجردة. هذه الشفرة الوراثية تسمح للبذرة أن تسحب من مكونات الماء أو العناصر المذابة في الماء ما يناسبها، ولذلك تتعدد مذاقات وطعوم وأشكال وروائح ثمار النباتات. ولكم أن تتخيلوا لولا هذا التعدد ما كانت الحياة لها قيمة. لو قعد الإنسان يأكل تفاح كل يوم يكره التفاح ويمله. فربنا تبارك وتعالى من طلاقة قدرته وضع في كل بذرة لنبات من النباتات شفرة وراثية تسمح لهذا النبات أن يستخلص لنفسه من العناصر والمركبات التي تذيبها الماء، ماء المطر أو ماء الري أو ماء الأرض، ما يناسبها. ولذلك تتعدد أشكال وروائح وطعوم وأحجام وألوان ثمار الأرض، وهذا من نعم الله العظيمة على الإنسان. فقال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. طبعا بعض المفسرين يقول المرعى هنا المقصود به ما يقتات به الحيوانات، لا، هو كل ما يأكله الإنسان والحيوان والنبات، يعني حكم عام على ما تنبته الأرض. وقل فجعله غثاء أحوى. الغثاء هو الأمر التافه الذي يعني السيل لما يتحرك يحمل على سطحه غثاء ما فيه، أوراق الشجر، بعض هباءات الغبار الدقيقة، بعض فتات النباتات التي لا تستطيع أن تهبط للقاع، سمعت غثاء شيء تافه الذي لا يستحق النظر إليه. وأما الزبد فذهب جفاء، يعني هذا هو الغثاء. فالغثاء هو كل أمر تافه حقير لا قيمة له. فيقول لنا ربنا تبارك وتعالى أن هذه الثمار الرائعة الجميلة التي يمتعنا بها في حياتنا تنتهي إلى غثاء، تنتهي إلى حفالة، إلى أمر تافه، حتى يبين لنا معنى هذه الحياة الدنيا. أن حياة الدنيا بكل ما فيها من مباهج نهايتها الموت، نهايتها تحلل جسد الإنسان وتحوله إلى تراب الأرض. وذلك يقول في هذه الآيات القصيرة سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، حتى يدرك الإنسان تفاهة هذه الحياة الدنيا فيركز على الآخرة الباقية الأبدية الخالدة. والأحوى يعني الداكن، يعني طبعا الورق عندما يجف ورق النبات يسود لونه أو يعني يغمق لونه بصفة عامة. الأحوى يعني الأسود اللون من القدم والبلا، وهذه صفة مستمدة من كلمة الحوة وهي خضرة أو حمرة تميل إلى السواد. ثم تنتقل الآيات بعد ذلك إلى التأكيد على حقيقة كل من الوحي والنبوة والرسالة. وإحنا ذكرنا في لقاءات سابقة أن الله سبحانه وتعالى من رحمته بنا أنه لم يكلنا إلى الإيمان الفطري الذي أودعه كل خلية جسم الإنسان، كما أودعه في كل خلقه، يعني الجماد، النبات، الحيوان، الإنسان، ربي أودع في داخله إيمان فطري. يعني رب العالمين يقول وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. فكل مخلوق جماد سائل غاز نبات حيوان إنسان في كل خلية من خلايا جسده شهادة أنه لا إله إلا الله. والله سبحانه وتعالى من رحمته بنا لم يكلنا إلى هذا الإيمان الفطري، بل علم أبوينا آدم وحواء عليهما السلام لحظة خلقهما من الإنسان، من خالقه، ما هي رسالته في هذه الحياة، كيف يمكن له أن يحقق هذه الرسالة على الوجه الذي يرتضيه الله، ثم ما هو مصيره بعد هذه الحياة. فسئل الرسول صلى الله عليه وسلم كما كررت كثيرا في هذه الجلسة المباركة، قل له سأل يا رسول الله من أول الأنبياء؟ قال آدم. فسأل يستغرب يقول أول نبي كان نبي آدم، هذا كان نبي؟ فيقول صلى الله عليه وسلم نبي مكلم، نبي كلمه الله تعالى. فالله تعالى لم يكلنا إلى الإيمان الفطري الذي غرسه في الجبلة الإنسانية، ولكن أرسل لنا أبا نبيا هو آدم عليه السلام. طيب، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن البشرية بين آدم ونوح عليهما السلام عاشت على توحيد الخالص، لم يستطع الشيطان أن يخرج فردا واحدا من ذرية آدم من التوحيد إلى الشرك في الفترة ما بين آدم ونوح عليهما السلام. أول صورة من الشرك كان زمن قبل نوح، ولذلك بعث الله لهم سيدنا نوح عليه السلام برسالة محددة أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، رسالة كل الأنبياء. لم يؤمن مع نوح إلا أقل القليل، والسفينة اكتشفت على جبل الجودي سنة 1948 ميلادي، لا تتسعد أكثر من 15-20 بني آدم، طولها 600 ذراع وعرضها حوالي 50 ذراع، لا تتسع أكثر من 15-20 بني آدم. لما يأس منه سيدنا نوح دعا الله تعالى عليهم، فجاء الطوفان الذي قضى عليه مطهر الأرض من شركه. طيب، رب العالمين بعد سيدنا نوح عليه السلام بعد سلسلة طويلة من الأنبياء والمرسلين 124,000 نبي كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله اصطفى من هذا العدد الكبير 312 رسولا. فربنا من رحمته لم يكلنا إلى الإيمان الفطري الذي غرسه في جبلة كل فرد منا، بل أرسل لنا أبا نبيا، ثم أرسل سلسلة طويلة من الأنبياء والمرسلين، وأنزل 312 رسالة سماوية حتى لا يكون للإنسان حجة على الله يوم القيامة. يعني بذل كل ما يمكن بذله لهداية البشرية. الآيات تقول لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. سنقرئك يعني إيه؟ يعني سنرسل لك جبريل عليه السلام يعلمك القرآن، وقد تعهدنا بحفظه فلن تنسى. بعض المسلمين بيخيل سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إن سيدنا رسول الله نسى بعض الآيات، وهذا غير صحيح، لأن رب العالمين يقول له لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. يعني إن الله تعهد بجمع القرآن الكريم وبتفسيره، يعني الله تعهد بذلك. فما يقول سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. يعني هنا استثناء للتأكيد أن مشيئة الله ألا تنسى، مش معناه أن الرسول نسى بعض الأشياء. يعني الحقيقة بعض المفسرين يقول أن الذي نسخ من آيات القرآن الكريم ربي أنساها لرسول الله، وهذا غير صحيح، الرسول لم ينسى شيئا أبدا. يعني من لحظة نزول الوحي عليه إلى وفاته صلى الله عليه وسلم لم تفته آية واحدة من آيات القرآن الكريم. إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى، يعني الله يعلم أي كلام يقوله الإنسان وأي سر يخفيه في قلبه، فالله يعلم السر وما أخفى. ونيسرك لليسرى، يعني عهد من الله سبحانه وتعالى أن ييسر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ينسر الصالحين الذين يخطفون أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم لليسرى. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا ميسرا لكل أمر يسير. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في طيلة حياته الشريفة ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن حراما. يعني دائما اختار الأيسر صلى الله عليه وسلم. ويقول يعني إن الله رفيق يحب الرفق في كل شيء، وموضع الرفق في أمر إلا زانه، ومن تزع من شيء أو من أمر إلا شانه. فالرسول يوصي بالرفق ويوصي باليسر صلى الله عليه وسلم. وكانت من وصاياه الشريفة يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، حتى يكون المسلم يعني بهذه الصفات الطيبة. طيب يعني أؤكد مرة أخرى على أن سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، ليس معناها أن الرسول نسي بعض الآيات، لا، معناها أن من مشيئة الله ألا ينسى الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا مما يحمله إليه جبريل عليه السلام. قد أفاض كل من شيخ القطب عليه رحمة الله وأخونا الكريم سيد الدكتور فضل عباس عليه رحمة الله أفاضوا في تفسير هذه القضية كلاما طيبا للغاية. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى. هذا أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتذكير الناس، لأن الإنسان من طبيعته النسيان، من طبيعته الغفلة، من طبيعته أن أمور الدنيا تشغله عن عبادته لربه. يقول فذكر إن نفعت الذكرى، يعني على كل مسلم فاقه لدينه فاهم لرسالته في هذه الحياة ألا يحبس هذا الفقه لذاته، أن يحمله لغيره من الناس، لأن أغلب أهل الأرض إما من الكفار أو المشركين أو من التائهين الضالين المتنطعين الذين لا يعرفون لأنفسهم رسالة في هذه الحياة. فأقول فذكر إن نفعت الذكرى، يعني إيه إن نفعت الذكرى؟ يعني كلما لمست خيرا في إنسان أنك إذا ذكرته سيتذكر، إذا نصحته سينتصح، افعل ذلك بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي واليسر الذي تميز به رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيتذكر من يخشى، لأن الأصل في الإنسان الخير، والشر دائما حالة عارضة، فكلما استطعنا أن نزيل الشر عن قلوب الناس وأن نوصل إليهم الخير شيء عظيم. وذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، أو مما طلعت عليه الشمس، أو من حمر النعم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بيكلم مين؟ بيكلم سيدنا علي، يقول يا علي، سيد علي بمقامه الكبير يقول يا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، أو مما طلعت عليه الشمس، أو من حمر النعم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالدعوة إلى الخير هي رسالة كل مسلم فاقه لدينه فاهم لرسالته، يعني يستطيع أن يبلغ بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، أي إنسان في قلبه 1% من خشية الله سبحانه وتعالى الكلمة الطيبة ستحرك قلبه، ذلك ستعيده إلى الصواب، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. طبعا في عصاة كثيرون، في ناس يعني مطبوع على قلوبهم لا يسمعون كلمة الحق مهما بذلت معهم المجهود، ويتجنبها الأشقى، يعني الذي يتجنب الهداية سيشقى في الدنيا وسيشقى في الآخرة. سيشقى في الدنيا ليه؟ لأنه لن يشعر أبدا بسعادة في الدنيا، لن يشعر بطمأنينة في الدنيا، لن يشعر براحة في الدنيا، وبعدين في الآخرة مصيبته تود، سيخلد في جهنم إلى ما شاء الله حقيقة. والله الذي يقرأ وصف القرآن الكريم لعذاب يوم القيامة يعني يرتعد فرائصه من أن يعصي الله في أمر من الأمور. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، يعني سيشقى في الدنيا وفي الآخر يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيى. يعني إيه؟ خلود بلا موت، يعني بعد الحساب ما في موت خلاص، يذبح الموت كما تذبح الشاة، ويقول رب العالمين خلود بلا موت، إما في الجنة أبدا أو في النار أبدا. لكم أن تتخيلوا مدى شقاء الذي يخلد في النار. مصيبته كبيرة حقيقة، مصيبته جودة، يعني يخلد في نار جهنم يلقى تحقير وإهانة وتعذيب وحرق وصدي بالنيران وأكل أقذر ما يمكن أن يؤكل، الذي لا يشبع ولا يسمن من جوع طول حياته طول وجوده، الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. لا يموت لأنه خلاص الموت انتهى، ولا يحيا لأن هذه ليست حياة، شقاء حقيقي. يعني الوجود في النار، الله يجنبنا وإياكم جميعا نار جهنم، يعني ليست حياة، هي ذل وإهانة وتحقير وإذلال، وما في بعد ذلك من إهانة، فهي ليست حياة. وبعدين يقول رب العالمين قد أفلح من تزكى، يعني من تطهر من الشرك ومن الكفر ومن المعاصي والذنوب. قد أفلح من تزكى، من تطهر، الزكاة هنا الطهارة. قد أفلح من تزكى، تزكى كيف يعني؟ يعني لا يشرك بالله، لا يكفر بالله، لا يسمح للشيطان أن يوسوس له بأي معنى من هذه المعاني، ثم لا يخوض في المعاصي، لا يغرق نفسه في المعاصي. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، يعني كل ما يوسوس له الشيطان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، أقول سبحان الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، يعني يذكر الله باستمرار، وهو حصن المسلم ذكر الله سبحانه وتعالى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، يعني أدى واجباته تجاه الله سبحانه وتعالى، الصلاة المفروضة والنوافل. والمقصود هنا الإيمان الكامل بالله سبحانه وتعالى، أن يؤمن العبد أنه مخلوق لخالق عظيم له من صفات الكمال والجمال والعلم والحكمة والقدرة ما مكنه من إبداع هذا الكون ومن إدارة أمر هذا الكون ومن الهيمنة على هذا الكون، فيستقيم على منهج الله. وكل ما حاول الشيطان يخرجه عن منهج الله لا، ضميره يرجعه بسرعة إلى الاستقامة على منهج الله. وهذا معنى وذكر اسم ربه فصلى. وأن يقول بل تؤثرون الحياة الدنيا، الغالبية العظمى من الناس بالرغم من مما يعني وضح القرآن الكريم ووضحت كل الرسالات السماوية السابقة أن الدنيا لا تساوي في الآخرة جناح بعوضة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قل والله لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. لا تساوي شيء، رحلة آخرها الموت، إيش تساوي؟ لا تساوي شيء. وسيترك الإنسان كل ثروته وكل سلطانه وكل ما حقق بالنجاحات إلا عمله، يصحبه عمله في قبره، يؤنسه في قبره ويعينه في شدائد البعث والصراط والميزان والعرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى والحساب، ويؤنسه في آخرته. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أغلب الناس الدنيا واخداهم، الغالبية الساحقة من الناس الدنيا شغلاهم 24 ساعة. طيب يعني ألا يكون من العقل ومن الحكمة أن يتذكر الإنسان أن وراءه خلود إما في الجنة أو في النار فيعمل له؟ يعني أي إنسان عنده ذرة من العقل ألا يفكر هذا التفكير؟ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. هذا تأكيد على أن هذا نفس هذا المعنى أنزله ربنا تبارك وتعالى في كل رسالاته السابقة من آدم إلى محمد صلى الله وسلم وبارك على الجميع. وهنا تأكيد على وحدة رسالة السماء المنطلقة من وحدانية الخالق سبحانه وتعالى، أن الله يؤكد دائما في كل آيات القرآن الكريم أن رسالة الله واحدة، إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءه العلم بغيا بينهم وما يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. رسالة واحدة من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم وبارك على الجميع. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وضرب لنا مثلا بإبراهيم وموسى، ولكن الرسالة واحدة لجميع الأنبياء من آدم إلى محمد صلى الله وسلم وبارك على الجميع. هذه يعني خاتمة سورة الأعلى، وكانت من أحب الصور إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تشير الخاتمة تشير أيضا إلى الأخوة بين الأنبياء. وزي ما قلت مرات عديدة، يعني نحن معشر المسلمين الأمة الوحيدة التي تنطلق من إيمانها بالإله الواحد الفرد الصمد الذي لا شريك له في ملكه ولا منازع له في سلطانه ولا شبيه له من خلقه، تنطلق من ذلك إلى الإيمان بوحدة رسالة السماء وبالأخوة بين الأنبياء التي وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله الشريف: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. كلهم كانوا مسلمين. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، سورة الأعلى وسورة الغاشية، كان يقرأ بهما في العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، وفي الجمعة. اللي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهاتين السورتين لما فيهما من رسالة موجزة للبشرية كلها، أن تعي أن وراء هذه الحياة خلود في حياة قادمة هي أهم وأعظم بكثير من الحياة الدنيا. فكان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بصورة الأعلى وبصورة الغاشية، وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما أيضا في الصلاتين. ننتقل بعد ذلك طبعا أن من ركائز العقيدة في سورة الأعلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى ربا واحدا أحدا فردا صمدا لا شريك له في ملكه ولا منازع له في سلطانه ولا شبيه له من خلقه، التصديق بأن الله تعالى قد وعد رسوله صلى الله عليه وسلم أن يطبع القرآن في قلبه، قل له لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. يعني حتى الذي شرح القرآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو رب العالمين. التسليم بأن الله تعالى يعلم كل شيء، الله لا يخفى عليه شيء، يعلم السر وأخفى، يعلم الجهر وما يخفى. اليقين بحقيقة وحي السماء وبالأخوة بين الأنبياء وبوحدة الرسالات السماوية، التصديق بأن الله تعالى وفق نبيه صلى الله عليه وسلم إلى الأخذ بالطريق الأيسر في كل أمر من الأمور، وهذا دعوة للذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم أن يلجأوا إلى الأيسر من الأمور. التسليم بحقيقة بأن الخلق المكلفين منقسمون إلى مؤمنين وكفار أو مشركين أو ضائعين، والسعداء هم الذين آمنوا، والأشقياء هم الذين كفروا أو أشركوا أو غرقوا في معاصي الله سبحانه وتعالى. الإيمان بأن الدنيا ثانية وهي مزرعة للآخرة الباقية، التأكيد على أن جميع أنبياء الله ومنهم كل من إبراهيم وموسى قد بعثوا بالإسلام الذي اكتمل في رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من ركائز العبادة في هذه الصورة الكريمة الأمر بإقامة الصلاة الفروض والنوافل، ضرورة التبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، العمل على تزكية النفس باستمرار. وإلى أن نلتقي في لقاء قادم إن شاء الله، أشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.